في جملة من الأسئلة، أولها يقول الأخ السائل: ما معنى قول المؤلف وتملك المرأة المهر بالعقد، وهذا يعارض قول الله تعالى في سورة البقرة؟ أين المعارضة؟ ما أدري ماذا يقصد في الآية. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يقصد هذا؟ هنا يقول يثبت ما تستحقه قصده في العقد، والذي يثبت بالعقد إنما هو نصف المهر، وقد درسنا ذلك مفصلا وقلنا لا يثبت المهر كاملا كما قال المؤلف، لا يستقر إلا بواحد من أمور ثلاثة: أولها الخلوة، وخالف في ذلك الشافعي في الجديد وذكرنا آراء العلماء وبينا الحجة. الثاني الوطئ، فإذا وطئ الزوج زوجته فإنه يثبت المهر كاملا يستقر. الثالث الوفاة كما في قصة بروع بنت واشق، فلم يقل المؤلف رحمه الله تعالى ذلك. هنا يقول الأخ: هل فسخ النكاح يحصل لو كانت الزوجة حرة كتابية والزوج أسلم، أو يحصل نصف من؟ لا، يعني لو أسلم رجل وزوجته كتابية فهذا لا يفسخ، وهذا مر بنا. ما أدري بعض الإخوة هل الذين يسألون ليسوا ممن يعني يحضرون الدرس كثيرا أو أنهم ينسون إلى هذا الحد. الكتابية يجوز له أن يتزوج وهو مسلم فيبقى النكاح، وهذا أخذناه فيما مضى. هنا سؤال يقول الأخ: ما الفرق بين قوله تعالى والله خبير بما تعملون وقوله والله بما تعملون خبير؟ كلها تدل على علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته وأنه خبير بكل شيء، ولكن التقديم والتأخير هناك كلام لأهل البلاغة فيه: خبير بما تعملون، بما تعملون خبير. هل تقديم ماذا العمل له أثر، أو أن تقديم أن الله خبير له؟ وهذه يعني تعليلات يذكرها بعض العلماء المفسرين وبخاصة أهل اللغة، ليس لها حجة، فلا نخوض في مثل هذه الأمور. يقول الأخ هنا: كيف قضى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، قصة بروع بنت واشق، يعني الذي جاء الحديث مؤيدا لها؟ إلا كان عنده، هل كان عنده أصلا؟ يمكن تقرأ السؤال لأنه هذا مهم، يعني استغرابه أنه جاء موافقا للحديث. إذن هل تستغرب ما فعله عمر أن جاء قوله أيضا موافقا للقرآن الكريم؟ أليس قد اخترع على رسول الله قال: لو أنك ماذا فرضت الحجاب فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب، وكان رأيه ألا يستبقى أسرى بدر بل يقتلوا، ونزل قول الله تعالى مؤيدا لرأيه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أولئك أصحاب رسول الله الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا العلم صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال، أخذوه صافيا عذبا من مشكات النبوة، تلقوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، وهم قد تربوا في مدرسته وساروا في منهجه عليه الصلاة والسلام، وهم كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أن خير القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في طريقهم. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام نفيس، وأظنه في كتابه إعلام الموقعين، بل هناك رسالة لابن رجب وعنوانها فضل علم السلف على الخلف. فلما كان ابن القيم يوازن بين الأمرين فيبين فضل الصحابة لغيرهم وكونهم أصفى ذهنا وأعظم ذكاء لغير ذلك من الأمور الكثيرة، قال لأنهم ماذا شاهدوا التنزيل وتربوا في مدرسة رسول الله وأخذوا العلم عنه إلى غير ذلك من الموانع، فلا يستغرب. فأنتم انظروا كيف أعطاهم الله تعالى قوة الحافظة. تجد أنه أبو هريرة لم يسلم إلا في العام السابع من الهجرة، يعني قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. وانظر إلى آلاف الأحاديث التي يحفظها، كان أكثر الصحابة حفظا أبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن عمر وعائشة وغير هؤلاء. أليس هذا مما خصهم الله سبحانه وتعالى به؟ لأن أذهانهم صافية، صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، أخلصوا في أعمالهم وفي طاعتهم لله. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم ذلك الفضل العظيم في الدنيا، ثم كذلك ما ادخره الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الأخ يقول: السلام عليكم، ذكرت الأعمال الصالحة في القرآن الكريم، ما هي الأعمال الصالحة؟ أنا ما أدري، أنا ذكرت هذا في هذا اليوم أو غيره. يقصد الأعمال الصالحة في كتاب الله كثيرة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذ أعمال الصالحة يأتي في مقدمتها ماذا؟ أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. من الأعمال الصالحة التي تأخذ بيدك إلى طريق النجاة الصلاة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. من الأعمال الصالحة الزكاة في القرآن، وكذلك الصيام والحج وبر الوالدين والإحسان إلى المحتاجين وإحسان معاملة اليتامى وتحريم أكل أموال الناس بالباطل. كل كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالأحكام، كله ماذا؟ أعمال صالحة. ولذلك من عمل به هدي إلى صراط المستقيم.